شبكة قمم إعلامية تقدم حيو حيو حيو حيو حيو حيو حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد عليها شو بيحنوا إن غابت عنهم جنوا عليها شو بيحنوا إن غابت عنهم جنوا دايما العيون يغنوا جانا يا عيون إخوانا حيو حيو حيو حيو حيو حيو حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووالد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووالد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد دايما تلعب معاهم تحكي كل شي وراهم دايما تلعب معاهم تحكي كل شي وراهم يا الله ما أحلاهم جانا يا عيون إخوانا حيو حيو حيو حيو حيو حيو حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد بتلاقيهم بالبسمة تحضنهم محل الضمة بتلاقيهم بالبسمة تحضنهم محل الضمة ترسم معاهم رسمة جانا يا عيون إخوانا حيو حيو حيو حيو حيو حيو حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد لو بابا وماما طلعوا مشوار صغير ورجعوا لو بابا وماما طلعوا مشوار صغير ورجعوا عيونا لا ما بيدمعوا جانا يا عيون إخوانا حيو حيو حيو حيو حيو حيو حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد